والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل. الآيتين. وتقدم أن عرفنا أن الخطاب في هذه الآيات لبني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل الذين هم اليهود في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان سكان المدينة الأوس والخزرج واليهود. الأوس والخزرج لما علموا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى الإيمان به في مكة، ثم تتابع الإيمان في بيوت أهل المدينة. أما اليهود فغلب عليهم ما هم متصفون به من الحسد والبغي، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون صفته ويعرفونه، كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فخاطبهم الله جل وعلا بهذا الخطاب لعلهم يؤمنون ويصدقون، وحثهم وأمرهم بما أمرهم به في الآيات السابقة وفي قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق، لا تلبسوا، اللبس الخلط والتغطية، لا تغطوا الحق بما عندكم من الباطل، لا تخلطوا الحق الذي تعرفونه بما عندكم من الباطل والبغي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، تكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفونه وعندكم في كتبكم التي بأيديكم صفته وجاء على ضوء ما عندكم وأنتم تعرفونه حقا. وكما روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد علماء اليهود الذين أسلموا رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إني أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمدا أخبرني عنه ربي وابني ما أدري ما صنعت أمه. فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية، وأنه رسول الله وأنه خاتم الرسل. فيقول الله جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. عندكم حق وعندكم بيان ومعرفة، لو اهتديتم وقلتم ما عندكم من الحق لسارع اليهود إلى الإيمان، سارع الناس إلى الإيمان لأن عندكم علم. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تكتموا هنا محذوفة النون، وهل حذف النون للجزم أم للنصب؟ قولان. فإذا كانت مجزومة فمعناه لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق، يعني معطوفة على المجزوم الأول مجزوم لا إشكال، ولا تلبس الحق بالباطل، لا ناهية، لا تلبسوا أصلا تلبسون فحذفت النون للجزم لأن الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، تكتموا مجزوم، على أن الواو هنا حرف عطف والمجزوم والما بعد الواو معطوف على ما قبلها على الفعل المجزوم. لا تكتموا لا تلبسوا ولا تكتموا يكون مجزوم، ويصح على قول بعضهم أن يكون منصوب واللفظ هو ما يتغير. ولا تلبسوا الحق بالباطل وأن تكتموا الحق وأنتم تعلمون، تكتموا يكون منصوب بأن المضمرة. إذن عرفنا أنه يصح يكون مجزوم ويكون منصوب، لكن أيهما أولى؟ وما الفائدة في هذا الخلاف؟ الفائدة واضحة، إذا قلنا إنه مجزوم فهم منهيون عن لبس الحق بالباطل ومنهيون عن كتمان الحق، منهيون عن هذا ومنهيون عن هذا لأن هذا نهي. وإذا قيل النصب يكون المعنى والله أعلم لا تلبس الحق بالباطل وتكتم، يعني أنها من نهوا عن الجمع بينهما، نهوا عن الجمع بين الفعلين لا تلبسوا ولا تكتموا، يعني إنكم منهيون عن اللبس مع الكتم معا، يعني كأنه كل واحد على حدة، لا ما ورد فيه نهي. إذن قول الجزم أولى لأنه يكون الفعل الأول منهي عنه وحده والفعل الثاني منهي عنه وحده كذلك. والكتمان هو الجحد، وكان من صفة اليهود الجحد، وتكتم الحق تجحدوه، والحال أنكم تعلمون ذلك، لأن الكفر نوعان، كفر عن جهل وكفر عن جحد، كفر جحود، وأيهما أشد؟ لا شك أن كفر الجحود أشد وأفظع، لأن كفر الجاهل تأمل أنه يعلم فيرعوي، يعلم فيستجيب، لكن إذا كان عالم وجاحد ما يمكن يرعوي إلا أن يشاء الله. كفر الجحود أفظع لأنه يكون كفر عن علم لكن جحد لهذا العلم. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، فمحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق، وجاءهم في التوراة التي هي كلام الله أن محمدا عليه الصلاة والسلام حق وأن القرآن حق، فهم عندهم علم عن أن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم كله حق، ومع ذلك جحدوا. فالمنكر عن جحد أفظع عن المنكر عن جهل، وإن كان كل واحد يلام، ولا ينبغي للمرء أن يترك الشيء لجهل، وإنما عليه يتعلم، عليه أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يحاول أن يزيد معلوماته وأن لا يعمل يتعبد لربه جل وعلا إلا بشيء عن علم، لا يتعبد على جهل وضلال. والفرق الثلاث الإسلام واليهودية والنصرانية. اليهود عندهم علم ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال، والمسلمون علموا فعبدوا الله عن علم. وإذا أمرنا الله جل وعلا في كتابه العزيز في أعظم سورة في القرآن التي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، من هم؟ اليهود، ولا الضالين، وهم النصارى. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ الذين أنعم الله عليهم، مفسر في الآية الأخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاليهود متصفون بالعلم لكن عندهم الجحد والإنكار، والنصارى متصفون بالجهل والضلال، والمسلمون علموا فعبدوا الله. وكما قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول اعلم، لا تعبد ربك على جهل، اعلم واعبد. فمقت الله اليهود ولامهم وبخهم بكونهم يلبسون الحق بالباطل، يخلطون ما جاء في كتاب الله من التوراة بما كتبوه هم من الجهل والضلالة، يدخلون هذا على هذا حتى يفسدون الحق الظاهر البين في كتاب الله. فهم يدخلون على كتاب الله ما ليس منه، ويكتمون الحق الذي جاءهم في كتاب الله، يكتمون الحق. والحال أنكم عندكم علم، والحال أنكم أنتم تعلمون. فالذي يكتم وعنده العلم أفظع وأشد ممن يكتم عن جهل. وإن كان الكل يستحق اللوم، لكن لوم من يجحد مع العلم أشد. اقرأ. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل والتمويه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية: ولا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. إن الدين عند الله الإسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار من استحفظوا من كتاب الله. فالدين الحق لجميع الأنبياء والرسل هو الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما. فالدين الحق عند الله جل وعلا هو الإسلام. نعم. وقوله تعالى: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وقال مجاهد والسدي: وتكتم الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قلت: وتكتم الحق يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا، أي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقال يعني لا تجمع بينهم، على هذا المثال يمثل به أهل اللغة كثيرة للنحو، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تأكل سمك وتشرب لبن، لكن من تمنهي عن أكل السمك وحده، ولا منهي عن شرب اللبن وحده، وإنما منهي عن الجمع بينهما لأنهما لا يتناسبان على رأيهم. وإذا كان منهي عن كل واحد منهما على حدة فمعناه الجزم: لا تلبسوا ولا تكتموا. وقل لا، والمعنى الآخر: لا تلبسوا حال الكتمان، يعني منهيين عن اللبس مع الكتمان، وإلا كأن اللبس وحده لا بأس به والكتمان وحده لا بأس به، وهذا غير صحيح، بل الجزم في الفعلين أولى لما يترتب عليه من نصب الثاني من المعنى غير صحيح. نعم. وقال الزمخشري وفي مصحف ابن مسعود: وتكتم الحق أي حال كتمانكم الحق، وأنتم تعلمون حال أيضا، ومعناه وأنتم تعلمون الحق، ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار، إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، جمعت الخير كله، أمرهم الله جل وعلا بهذه الأفعال. أقيموا الصلاة، صلوا. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الصلاة عنده، إن كانت الصلاة عنده بالمنزلة اللائقة بها فليعلم وليبشر وليحمد الله بأن له قدر عند الله، وإن كانت الصلاة يؤديها حسب الفراغ وحسب انتهاء العمل، وسواء أداها مع الجماعة أو أداها منفرد، وسواء أداها في الوقت أو خارج الوقت، وسواء تمكن من أدائها أو تكاسل، ما يبالي، فهذا والعياذ بالله لا قدر له عند الله، لأنه ليس للصلاة عنده قدر. والصلاة أول ما يحاسب عنها العبد يوم القيامة، فإن نجح فيها نظر في سائر عمله، وإلا لم ينظر في سائر عمله والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول في كتابه في مخاطبة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لا تقاتلونهم، المسلم أخو المسلم. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمعنى هاتين الآيتين أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فلا يخلى سبيلهم بل يقاتلون، وإن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والله جل وعلا يأمر اليهود في هذه الآية الكريمة بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما المراد بالصلاة؟ الصلاة الشرعية، الصلاة الإسلامية، الصلاة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن على محمد. أقيموا الصلاة، صلاة المسلمين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة مع أنهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قالوا الزكاة نؤديها لمحمد لا نؤديها لأبي بكر. فقاتلهم رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه ويؤدونها إلى وسلم لا قاتلتهم على منعه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وذلك أن الله جل وعلا كثيرا ما يقرن الصلاة والزكاة في آية واحدة. سميت زكاة لما؟ لأنها تزكي المال، ولأنها تزكي صاحبها. والزكاة الزيادة والنمو، يقال زكى الزرع بمعنى زاد ونمى. قد يقول قائل الزكاة أليست تنقص المال؟ لما سمي الزيادة؟ لأن الرجل يكون عنده مثلا 1000 ريال، زكاة 1000 ريال 25 ريالا، بدل ما كان عنده 1000 إذا أدى الزكاة صار عنده 975 ريالا، نقص 1000. فلما سميت؟ نقول نعم سميت زكاة لأنها أولا تزكي القلب وتطهره من النفاق، ثم تحفظ المال، لأن المال ما ينقص بالزكاة، لو نقص حسا مؤقتا فإنه يزيد. يقول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. والمسلم الذي يؤدي زكاة ماله بتأكد وبراء الذمة تجده غالبا يزكي في كل سنة أكثر مما زكاه في السنة التي قبلها. زكى في السنة 1000 ريال يزكي في السنة التي تليها، يبارك في ماله، يزكي 2000، زكى كذا يزكي أكثر، لأن الزكاة إذا خرجت من المال زكى وزاد ونمى وبورك فيه، وتحفظه من الآفات، تحفظه من الحرق، من الغرق، من الهدم، من السرقة، من جميع الأمور. ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة. فإذا أبرأ المسلم ذمته من زكاته وحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، لأن له شركاء في ماله هذا، من سماهم الله جل وعلا أهل الزكاة الثمانية شركاء، فيعطيهم حقهم تبرأ ذمته ويبارك في ماله، يبقى حقهم مختلط بهذا المال يتلفه. ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفته، يتلف يسلط عليه. فالزكاة تزكي المال وإن نقص في أول الأمر حسا، وتزكي قلب صاحبها يسلم من النفاق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لا تقولوا يا معشر اليهود إننا نصلي صلاتنا التي في التوراة، عندهم صلاة يصلون، لكن الله جل وعلا أمرهم بهذه الآية بالركوع مع الراكعين. من هم الراكعون؟ قالوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وأمته. قالوا صلاة اليهود ليس فيها ركوع، فخشية أن يقولوا والله أعلم نحن نصلي قال الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، هم في صلاتهم لا ركوع فيها. وقيل لأن الركوع من أصعب الأمور على الجاهلي، لأن الجاهلي عنده أنفة وعنده كبرياء ويصعب عليه الانحناء. فقال الله جل وعلا اركعوا، والركوع لله جل وعلا عبادة، والركوع لغيره شرك أكبر. يجهل بعض المسلمين الآن إذا سلم على كبير أو عزيز عليه انحنى، وهذا لا يجوز، بل يجب أن يكون رأسه مرفوع، ما ينحني إلا لله جل وعلا. فالركوع عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. فعبر عن الركوع لكونه ركن عظيم في الصلاة، أو لكونه يصعب على الجاهلي، أو لكونه خطاب لليهود وصلاة اليهود لا ركوع فيها. وأمرهم الله جل وعلا بالصلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اركعوا مع الراكعين. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب صلاة الجماعة، والعلماء رحمهم الله في صلاة الجماعة لهم ثلاثة أقوال: قول بأنها شرط لصحة الصلاة، وقال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بأدلة كثيرة. وإذا قلنا شرط معناه إذا صلى بغير جماعة فصلاته غير صحيحة. القول الآخر أنها واجبة على الأعيان، وهذا قول الجمهور واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الجماعة بيوتهم بالنار، وقال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. وقال بعض العلماء هي سنة، ولعل الخلاف بينهم وبين من يقول هي واجب لفظي، لأنهم يقولون يعاقب المتخلف عنها. والسنن المعروفة باصطلاح الأصوليين أصول الفقه أن السنة لا يعاقب تاركها، والمتخلف عن صلاة الجماعة يستحق العقاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وهي شعيرة من شعائر الإسلام التي يشرع لها الاجتماع، والاجتماع كلما كثرت الجماعة فهو أفضل لأجل هيبة المسلمين، ويحسن أنهم في الثغور وفي أطراف البلاد الإسلامية أن يجتمعوا في مسجد واحد أفضل حتى يكثروا ويكون الأعداء يستكثرونهم ويرهبونهم، ولا يتفرقون فرقا 3 و4 و10، كل فريق في مسجد يحسن أن يجتمعوا. ويحسن أن كلما قلت المساجد لتكثر الجماعة فهو أولى، وكلما مشى المسلم الخطوات للمسجد فذلك أفضل، وهو بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة يحط عنه سيئة ويكتب له حسنة ويرفع له بها درجة. والمحافظة على صلاة الجماعة سيما الصالحين والأتقياء والبررة، والتخلف عن صلاة الجماعة سيما المنافقين والعياذ بالله. وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو أن المرء يحبو على يديه ورجليه ما يستطيع المشي، يحبو حبوا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة حتى لو كان المرء معذور ولا يستطيع المشي إلى المسجد، معذور يصلي في داره ما تطيب نفسه، ولا يرخص لنفسه أن يصلي في الدار، بل يطلب من اثنين من إخوانه أو جيرانه أو أقاربه أن يعضد له، يعضد له بعضديه حتى يوصلوه إلى المسجد ويجلسوه في الصف. فحري بالمسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة ولا يشغله عنها أي شاغل، ولا ينبغي للمرء أن يشتغل عن صلاة الجماعة لا بتجارة ولا بوظيفة ولا بأي عمل كائنا من كان، كائنا ما كان، لأن الصلاة حق الله، والعمل هذا الذي يعمله يكون للدنيا. ولا يجوز للمسلم أن يؤثر حق غير الله على حق الله. واركعوا مع الراكعين، يأمر الله جل وعلا بني إسرائيل بأن يصلوا مع المسلمين، يعني يكونوا كواحد منهم ولا يتخلفوا عن الصلاة. اقرأ. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قال مقاتل: أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة أمرهم بأن يؤدوا الزكاة، أن يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: كونوا معهم ومنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.